آخر يقول: رجل يتراوح عمره ما بين 70 و80 ومصاب بمرض السكر، وكثيرا ما يشرب الماء ويقول: إنني لا أستطيع صيام شهر رمضان، فماذا يلزمه؟ إذا ثبت أن الطب عارفين أو يعرف نفسه أنه ما يستطيع، الله يقول: فاتقوا الله ما استطعت. يقول سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام. إن عرف من نفسه أنه لا يستطيع الصوم جرب ذلك وضر عليه الأطباء العارفون المأمونون الثقات أنه لا يستطيع الصيام، فإنه يفطر حتى يشفيه الله ثم يفطر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.